بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أقسام القياس. قال: ينقسم القياس إلى جلي وخفي. قال: ينقسم إلى جلي وخفي. قال: فالجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع، أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. إذن هذا هو القياس الجلي، والمراد بالجلي الواضح البين، فهذا قياس جلي. والقياس الجلي أحد ثلاثة أشياء، يعني ما ثبتت علته إما بالنص، أو ثبتت علته بالإجماع، أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. كل هذا القياس فيه جلي وواضح بين. قال: مثال ما ثبتت علته بالنص، مثال ما ثبتت علته بالنص: قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة. طيب، أين الأصل الآن؟ الاستجمار بالروث، وأين الفرع؟ الاستجمار بالدم. ما هو الحكم؟ لا يجوز أن يستجمر لا بالروثة ولا بالدم. طيب، ما هي العلة المشتركة بين الأصل والفرع؟ نجاسة ما يستجمر به. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر بالروثة، وقال إنها رجس، لما أمر عبد الله بن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار يستجمر بها، جاءه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها رجس، يعني نجس، ولم يستجمر بها. فدل على أن الشيء النجس لا يستجمر به، فيلحق بالروثة رجيع الآدمي، ويلحق بالروثة جلد الخنزير ولحم الخنزير الجاف، يلحق بها أيضا ما ذكره هنا الدم الجاف، لأنه رجس، والله عز وجل قال: أو دما مسفوحا فإنه رجس. الكل نجس. إذن لماذا لا يجوز الاستجمار بالدم الجاف، ولا يجوز الاستجمار بجلد الخنزير وما أشبه ذلك؟ الجواب: لأنه نجس رجس. وأدرد النبي صلى الله عليه وسلم الروثة لهذا الغرض. إذن ما هو الأصل؟ الاستجمار بالروث. ما هي علته؟ النجاسة. ما حكمه؟ تحريم الاستجمار به. طيب، ماذا يلحق به؟ الدم الجاف وما أشبه ذلك. ما هي العلة لعدم جواز الاستجمار به؟ نجاسته، لأن علة الأصل موجودة فيه. قال: مثال ما ثبتت علته بالنص: قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة. فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص، حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهن، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، والركس النجس أو النجس. طيب، لو قال قائل: يا أخي معاذ، لو قال قائل: لا يجوز الاستجمار بالدم النجس لأنه نجس، والأمر فيه واضح، الله تعالى قال: أو دم مسفوحا فإنه رجس، فالرجس النجس، فحينئذ يكون أصلا برأسه، فلماذا نقيس؟ فلا يجوز الاستجمار بالروثة لأنها نجس. إذن كل نجس لا يجوز الاستجمار به. كيف الجواب؟ هو قبل هذا يعني كان الشيء يعني يستدل به من الجهتين، من جهة النص ومن جهة القياس. ثم لو لم يأتي النص في الروث بعدم جواز الاستجمار به لقلنا وإن كان نجسا طالما أنه يزيل النجاسة فيجوز الاستجمار به. النجس لا يجوز أكله لكن قد يجوز الانتفاع به بشيء آخر. فلما علل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لنجاسته لا يجوز إزالة النجاسة به فيلحق به حينئذ ما كان مثله. وإلا معلوم عند ابن مسعود وغيره أن الروث لا تؤكل لنجاستها، أنها لا تؤكل لنجاستها، لكن ظن أنه يجوز إزالة النجاسة بها لأنها جامدة، لأنها يابسة فيجوز إزالة النجاسة لأنها قالعة لها. ولذلك العلماء يقولون في الأحجار أو فيما يستجمر به قالوا يجوز أن يستجمر بكل جاف طاهر قالع غير محترم. غير محترم قالع يعني مزيل للنجاسة فيخرج هذا الزجاج لأنه لا يزيل النجاسة. لو جاء الإنسان بشيء من الزجاج يزيد يعني ينشر النجاسة في أكثر من موضع. فلا بد أن يكون قالع جامد طاهر غير محترم. غير محترم أن يخرج هذا الفواكه المأكولات الجرائد التي فيها ذكر الله ونحو ذلك، كل هذا لا يجوز الاستجمار به. طيب قالوا مثال، إذن هذا مثال ما ثبت بالنص. إذن فالقياس هذا يسمى قياسا جليا. لماذا؟ لأن علة الأصل نص عليه الشرع، لأن علة الأصل منصوص عليه شرعا. ما هي العلة؟ النجاسة، نجاسة الروثة. فإذا كل نجس لا يجوز أن يستجمر به. قالوا مثال ما ثبتت علته بالإجماع، يعني العلة ما ثبتت بالنص لكن أجمع العلماء على أن هذه العلة، لو نظرت في النص ما تجدها، لكن فيما يتعلق بالروثة لو نظرت في النص هل تجد العلة؟ الجواب نعم. لماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم الروثة؟ علل وقال إنها إكس يعني نجس، فعلم العلة موجودة. لكن سيأتي هنا فيما ثبتت علته بالإجماع، يعني العلة غير موجودة في النص لكن العلماء أجمعوا على أن هذه العلة هي سبب المنع. قال مثال ما ثبتت علته بالإجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان. قال فقياس منع الحاق من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. يعني النص موجود، نهى النبي صلى الله عليه وسلم القاضي أن يقضي وهو غضبان، لكن هل علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي؟ الجواب لا، إنما نهاه ولم يعلم. لكن العلماء قالوا هناك علة، أجمعوا واتفقوا على أن العلة في النهي، في نهي القاضي عن القضاء وهو غضبان تشويش ذهنه وانشغال قلبه. قالوا فكل ما شوش ذهنه وشغل قلبه فلا يجوز له معه أن يقضي بين المتخاصمين. قالوا مثال ذلك الحاقم الذي اشتد به البول ويكاد أن ينفجر، يريد أن يبول، فلو شغله شاغل وجلس معه ربما بارع نفسه أو تأذى أذى شديدا، فإذا جاءه الخصوم فهو يريد أن يتخلص منهم بأي طريقة، لن يتصور المسألة، سيقول على الله بلا علم، أو أنه سيعاملهم معاملة سيئة أو يغلظ عليهم في العقوبة على أحدهم، فنهاه الشرع عن ذلك حتى يزول ما يشوش ذهنه ويشغل قلبه. قال ومثال ثالث، ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، يعني الناظر لأدنى نظر يقطع أنه لا فرق بين هذا وهذا هو واحد. قال مثاله قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما، يعني لا فرق بين أن تتلف مال اليتيم بأكله بإحراقه بإغراقه بلبسه بأن تعطيه قريب أو بعيد وبين أن تأكله، لأن الكل أتلف مال اليتيم، الكل متلف لمال اليتيم. فلماذا قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، نص على الأكل، الجواب أنه نص على الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع أو أكثر وجوه الانتفاع بالمال أنه يؤكل. وإلا لو اشترط مال يتيم ثياب، لو أنه أعطى مال يتيم لأولاد، لو أنه أعطى مال يتيم لجيران، لو أنه أغرقه، لو أنه أحرقه، لو أنه أتلفه بأي صورة، فإنه يدخل في هذا، لأن الناظر يقطع بنفس الفارس، لا فرق بين من أكله وبين من اشترى به ثياب ولبسه. الكل حرم اليتيم من مال، الكل أذهب مالية هذا المال على اليتيم. قال ثانيا القياس الخفي، وهذا القياس الخفي الذي يعني يشدد فيه الظاهرية ويقولون هو من الشرك، شرك بالله. كيف شرك بالله؟ قالوا أنت الآن تحكم بغير الشرع أشرع، فلأنك جئت بقياس وجئت لم ينص الشرع على علته ولم يجمع العلماء عليها وليس مقطوعا فيه بنفي الفارق، ولا شك أن هذا من أخطاء. قال والخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، يعني ما نستطيع أن نقطع أن لا فرق بين هذا وهذا، والعلة مستنبطة ما نص الشرع عليها ولا إجماع عليها العلماء، هذا محل خلاف. من سلم لك بأن تلك هي العلة فيلزمه أن يقيس ما كان مثله عليه. قال مثاله قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان. يعني الآن الحنابلة قالوا إن العلة في جريان الربا في البر أنه مكيل، قالوا والأشنان، والأشنان نوع من المساحيق التي تغسل بها الثياب مثل الثالث، فقالوا الأشنان يكال، إذن يلحق بالبر، إذن لا يجوز أن تبيع صاعا من أشنان بصاعين من نوع آخر، قالوا هذا ربا. لماذا؟ قالوا لأن العلة في البر هي الكيل، لكن الشافعية قالوا ما نسلم العلة في جريان الربا في البر عندنا، الشافعية يقولون الطعم ما كان مطعوما، فإذا الأشنان غير مطعوم، إذا لا يدخل فيه الربا، صاع بعشرين صاع لا بأس. كذلك أيضا الحنابلة مثلا يقولون يلحق بالبر الذرة والرز والدخن والفاصوليا والفول بجامع أن الكل يكال، بجامع أن الكل يكال. قال لكن ما يلحق البرتقال ولا التفاح ولا الموز ولا الرمان، لماذا؟ قال لأنه لا يكال لكنه مطعوم. الشافعية قالوا يلحق لأن الكل مطعوم، لأن العلة عندهم هي الطعم. فالبرتقال والتفاح مثلا ما يجوز تبيع عند الشافعية كرتون برتقال بلدي باثنين كراتين خارجي مثلا، لماذا؟ قالوا لأن الربا يجري فيه، لأن هذا مطعوم. عند الحنابلة قالوا يجوز، لماذا؟ قالوا لأن العلة في نهي في المنع من بيع البر بالبر وجرائم الربا فيه هي الكيل، والبرتقال لا يكال وإنما يباع عبدا، يباع عبدا أو بالوزن لا بالكيل. فحينئذ هذا القياس يسمى بالقياس الخفي، لأن علة الأصل ليست منصوصا عليها من قبل الشرع وليست مجمعا عليها، ولا المسألة التي نريد أن نقيس فيها لا يقطع فيها بنفي الفارق بين الأصل والفرع. ما يأتي إنسان يقول لك لا فرق بين البرتقال والبر، كيف لا فرق؟ إن قلت مطعوم قال لك لكن هذا مكيل وهذا غير مكيل، إن قلت له إن هذا مكيل قال لك لكن هذا مطعوم وهذا غير مطعوم، فحينئذ هذا من القياس الذي يحصل فيه الخلاف. لكن لو سلم لك إنسان وقال لك أنا أسلم أن العلة في جريان الربا في البر هي الكيل، إذن يلزم أن كل ما يكال يجري فيه الربا. آخر قال العلة هي الطعم، وأنا مقر أن العلة في جريان الربا في البر هي الطعم، إذن يلحقه كل مطعوم حتى الشوكولاتة حتى الحلاوة، ما تبيع واحدة بثنتين، لماذا؟ لأنه مطعوم عندهم. فلذلك بعض العلماء يقولون الأصناف الستة هذه تعبدية لا يلحق بها غيرها. حتى أن بعضهم قالوا بسبب هذا كمل آخر مرة لا يدخل الربا في الأوراق النقدية. لماذا؟ قالوا الذهب والفضة بس، أما الأوراق النقدية ريال دولار بيعرف ريال دولار يدا بيد ولا مع يعني بالتقابض غير التقابض ما في إشكال، بل حتى الريال نفسه والدولار نفسه تبيع مفرق بورقة نقدية، تبيع مثلا الورقة أبو 100 بمئة وعشرة أبو عشرة عندهم على هذا القول جاهز. وحينئذ ما يتعلق بالزكاة وأشياء أخرى يعني تترتب على هذا. وبعضهم يقول لا، العلة في الذهب والفضة الثمنية، فكل ما كان من الأثمان فإنه يجري فيه الربا لأن هذه أثمان. حتى أن شيخ الإسلام قال لو تبايع الناس بالجلود وكانت الجلود أثمانا فإنه يجري فيها الربا. طيب يأتي الكلام على قياس الشبه في الدرس القادم إن شاء الله.